الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: الإيمان بالبعث وما يكون فيه، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من يموت كما بدأهم يعودون، وأن الله سبحانه ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات، وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات، وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر، وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن عاقبه فيها بناره أخرجه منها بإيمانه فأدخله به جنته، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ويخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من شفع له من أهل الكبائر من أمته. إثبات الجنة والنار، وأن الله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه. الله تبارك وتعالى. إثبات الجنة والنار، وأن الله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه، وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم، وهي التي أعدها الله دار، وهي التي أهبط منها آدم نبيه وخليفته إلى أرضه وخلق النار فأعدها بما سبق في سابق علمه، وخلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به وألحد في آياته وكتبه ورسله. إثبات صفة المجيء، وجعلهم محجوبين عن رؤيته. إثبات صفة المجيء، وأن الله سبحانه وتعالى يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا لعرض الأمم وحسابهم وعقوبتهم وثوابهم. على ضمير التأنيث ولا الجمع؟ التأنيث جمع تأنيث. أنت عندك بالجمع؟ ما؟ على ضمير التأنيث. نعم، هو ذكرها بالجمع. كيف نسمع؟ كيف لا تسمع؟ تسمع ولا ما تسمع؟ غير واضح؟ ما أتمنى؟ أتم بلا ميكروفون؟ غير مفهوم الكلام؟ ليظهر لي واضح. طيب إن شاء الله يضبط الصوت. وتوضع إثبات الميزان والصراط والحوض، وتوضع الموازين لوزن أعمال غير واضح. صح، غير واضح. إذا تكلم غير واضح. وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ويؤتون صحائفهم بأعمالهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، ومن أوتي كتابه وراء ظهره فأولئك يصلون سعيرا. وأن الصراط حق يجوزه العباد بقدر أعمالهم، فناجون متفاوتون في سرعة النجاة عليه من نار جهنم، وآخرون أوبقتهم فيها وقوم أوبقتهم فيها أعمالهم. والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم أعده ترده أمته والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم ترده أمته لا يظمأ من شرب منه، ويزاد من بدل وغير، ويزاد عنه من بدل وغير. رأيت سمعت أمس؟ سمعي. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: الإيمان بالبعث ما يكون فيه،

ما هو الكفر في اللغة والاصطلاح؟ فراس، أمس سمعت فراس المتن؟ طيب نعم. الكفر لغة هو الستر والتغطية، ومنه يقال كفر الحبة أي سترها وغطاها. تمام. ومنه سمي الحقل كفرا، وقال الله عز وجل يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. تمام. أما اصطلاحا فهو أربعة أنواع: كفر جحود وكفر إباء واستكبار، وكفر عناد، وكفر تكذيب. فأما كفر الجحود بأن الإقرار دون الإظهار باللسان والإذعان بالعمل، هذا هو كفر الجحود. مثل لنا مثل ككفر فرعون. صحيح، كفر فرعون وقومه من أي الأنواع؟ كفر إيش؟ جحود، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. تمام. الثاني الأول كفر التكذيب. كفر التكذيب، معلش إذا اختلف ترتيب لا بأس. كفر التكذيب. والثالث كفر الإباء واستكبار ككفر إبليس، قال الله عز وجل وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. إذن إبليس لم يكذب. نعم. لكنه محكوم عليه بالكفر. هل يقال إبليس مؤمن؟ لا. ها؟ منهم من قال إن إبليس مؤمن والعياذ بالله، قالوا إنه ما كذب. نقول لكنه كافر كفر إيش؟ الإباء والاستكبار، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وكفر العناد ككفر اليهود، ككفر اليهود والنصارى، قال الله عز وجل الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. طيب. إنما هم عاندوا. كفر أبي طالب من أي الأنواع؟ خلينا نشوف المتكئ هذا ما الذي طرأ عليه. مريض؟ ها؟ مريض أخونا؟ ها؟ لا هذا الذي كان متكئا، المتكئ على جنبه، هل أنت مريض؟ أجيبه سمع. مريض؟ يجوز للمريض أن يمرض في المسجد؟ أذن النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن معاذ أن تضرب له قبة خيمة في مسجده حتى يسهل عيادته. ما في مشكلة. ولا غير هذا هو من الجدد. طيب نتساهل معه، تساهل معه. نعم. لا أصبر، أكملت معك يا فراس، ذكرت الأنواع الأربعة. سألنا سؤالا، كفر أبي طالب، رجع الميكروفون لمن دفع هو يجيب. كفر أبي طالب من أي أنواع؟ هو كفر عناد. ايش تقولون؟ كاليهود. صحيح، لأنه كان يقر بصدق النبي صلى الله عليه وسلم وصحة رسالته وتحقق نبوته، ولكن الذي دفعه إلى الإصرار هو عناده. ايش تقولون يا جماعة؟ طيب، كفر المنافقين من أي الأنواع؟ كفر المنافقين، إيه كفر النفاق، لكن هل هو تكذيب؟ لا. أجل، كفر المنافقين من أي الأنواع؟ المنافقين النفاق الأكبر. نزار، لكن لا يقال انه ابى واستكبر، ينقاد للاوامر الظاهره، يصلي وتظاهر بالاعمال الصالحه، بل ويشهد شهادة الحق لكنها لا تتعدى اللسان فقط. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، إذن هو كفر تكذيب، كفر تكذيب، لأنهم أبطنوا التكذيب في قلوبهم وتظاهروا بماذا؟ بالاستسلام والانقياد، لكن جوارحهم انقادت انقيادا صادرا عن غير تصديق وإقرار. ومن كان كذلك لا ينفعه عمل، ولا ينفعه، أجيبوا جماعة، لا ينفعه عمل. طيب، وألحد لمن كفر به. إذن الكافر خالد في النار، ايش تقولون؟ لأن المصنف قال وخلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به، فالكافر خالد مخلد فيها أبدا. ايش تقولون؟ يسأل رياه، قل هل المنافق مخلد في النار؟ يا سلام، قال الله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. كيف؟ إذا كان نفاقه نفاقا أكبر، فالنفاق على نوعين، نفاق أكبر ونفاق أصغر، كالكفر نفاق كفر أكبر وكفر أصغر، وكالفسق، فهمتم؟ فما كان ما دام أنه مبطن للكفر والتكذيب مظهر للإيمان والإسلام فذلك لا ينفعه. إذن هو خالد في نار جهنم مخلدا فيها أبدا. ألحد في آياته، ما هو الإلحاد لغة واصطلاح؟ ما هو الإلحاد في اللغة والاصطلاح؟ حمزة. الإلحاد لغة هو الميل، ومنه سمي القبر لحدا لأنه مائل. اللحد في القبر، اللحد في القبر، لأنه لا يسمى القبر لحد، القبر يسمى جدث. شو يسمى إيش؟ جدث. قال الله تعالى في آخر سورة المعارج يوم يخرجون من الأجداث صراعا، الأجداث يعني القبور. واصطلاحا هو الميل بنصوص الشرع عما يجب. وقلنا أن الإلحاد يكون في الآيات ويكون في الكتب ويكون في الرسل، أما الآيات فيكون في الآيات الشرعية ويكون في الآيات الكونية. الآيات الكونية كالليل والنهار، قال تعالى من آياته الليل والنهار والشمس والقمر. وهذا الإلحاد في الآيات الكونية يكون إما بأن يعتقد أنها ليست من خلق الله، أو يعتقد أن هناك من يتصرف فيها مع الله، شريك مع الله، أو أن يعتقد أنها تتصرف بنفسها. غير واضحة، يتعب. وين التقنية؟ لازم تقنية يا جماعة، هلبس الصوتية دي مين سهلة. كيف؟ لا هو ناقص في الصدى، لكن لعله مواضع المكبرات تؤثر. هل فيه صدى هناك؟ فيه صدى؟ فين؟ واحد فقط؟ والثاني؟ ها؟ لا، لو حولت هكذا لكن يسمع الميكروفون تاع المسجد. اي بالمسجد يسمع انسان. يسمع؟ اي. احكي لنا تو هذاك. خلاص وضعنا. نعم. الإلحاد في آيات الله الكونية، بينت أنواعه، أحسنت. الإلحاد في الآيات الشرعية، يلا نريد جوابا. فكرني باسمك. أشرف، يلا أشرف. الإلحاد، بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. الإلحاد في الآيات الشرعية هي تحريف عن الموضع، تحريف المعنى، كقولهم وكلم الله موسى تكليما. أما الإلحاد في الرسل فيكون بتكذيب. خلينا في هذا النوع، الإلحاد في الآيات الشرعية، هو ما هي الآيات الشرعية؟ هي آيات الله، هي القرآن، هي القرآن. القرآن. طيب الإلحاد فيها كيف يكون؟ يكون بتحريف الكلمة عن مواضعه، تحريف الكلمة عن مواضعه. كما أي نوع؟ كما قلنا تحريف لفظي أو تحريف معنوي. طيب أو لفظ ما له فقط إلا التحريف فقط. تكذيب القرآن. تكذيب بها كذلك، التكذيب بها إلحاد أم لا؟ لا شك التكذيب بها إلحاد. كمن قال لا تقولوا قل للمعوذات. ها؟ قالوا هذا الأمر لا يعدو النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص له، أما لنا لا. لا تقول قل أعوذ برب الفلق، بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ برب الفلق، لا، لأن القول له ليس لنا. ها؟ هذا فحل من فحول العلم. يلا، هذا إلحاد ولا إلحاد؟ إلحاد في آيات الله، إلحاد في أسماء الله وصفاته، في أسمائه وصفاته. كان يسمى الله سبحانه وتعالى بما يسمى به نفسه، أو يحرفون من الصفة عن المعنى المراد بها، أو يزيدون. كيف؟ أصبر، الثاني هذا يعني يغيرون المعنى الصفة، مثلا يقول ينظر الله، يقولون تنزل رحمة الله سبحانه وتعالى، هذا تغيير المعنى. نعم. أو أن يضيف، يقول استوى الله، يقول استوى الله سبحانه. نعم، هذا من التحريف والإلحاد لا شك. طيب، نوع آخر. لما في سؤال، إيراد السؤال على السؤال كإيراد الطعام على الطعام. خلينا نكمل المناقشة، المناقشة طويلة جدا. الإلحاد في آيات الله الشرعية، إما بالتكذيب بها أو بتحريفها عن مواضعها تحريفا لفظيا أو معنويا، كل هذا من الإلحاد فيها. والله توعد من فعل ذلك، إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار. قال أهل العلم هذا يدل على أن من ألحد في آيات الله يلقى في النار، خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة. الإلحاد في الكتب، الحمد لله. التحريف الكتب والرسل يكون بتكذيبهم والصد عن دعوات الكتب يكون بإنكارها وتكذيب بها، تحريفها. فتحريف اليهود والنصارى لكتبهم إلحاد ولا مو إلحاد؟ إلحاد. الإلحاد في الرسل يكون بالصد عن سبيل دعوتهم وبتكذيبهم كذلك، بتكذيبهم وإيذائهم وقتلهم. كل هذا وقتلهم، كل هذا من الإلحاد. أحسنت. قال وجعلهم محجوبين عن رؤيته، جعلهم، الضمير يعود على الكفار والملحدين. جعلهم محجوبين، ما معنى محجوبين؟ ما معنى محجوبين؟ يعني ممنوعين عن رؤيته. ما هو الدليل على هذا؟ كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. إذن هي عقوبة أم لا؟ عقوبة. والنظر إلى وجه الله الكريم، تمام. إذن أفادنا أن الكفار لا يرون الله يوم القيامة، اشتغلون؟ لا يرونه، بل هم محجوبون عن ذلك. طيب، هل فيها إثبات الرؤية؟ إذا انتفت عن الكفرة والملاحدة، هل تثبت للمؤمنين؟ هل تثبت للمؤمنين؟ جهاد. بسم الله والصلاة والسلام على رسوله. تثبت للمؤمنين باعتبار أن هذا دليل مخالفة كما قال الإمام الشافعي، بمفهوم المخالفة كما قال ذلك الإمام الشافعي. وهذا نجعله كاستدلال أخير، نقدم النص الصريح على الاستنباط. واضح؟ دائما نقدم ما صرحت به الأدلة ثم نأتي بالأدلة التي فيها إشارة أو تلميح أو ما أشبه ذلك من أنواع الاستدلالات. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جرير بن عبد الله أنه قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون، وفي لفظ لا تضارون، لا تضامون يعني إيش؟ لا يلحقكم ضيم، ولا تضارون لا تلحقكم مضرة، فهمت؟ ولا تضامون لا تضامون لا تضامون لا يلحقكم ضيق، ولا تضامون لا ينضم بعضكم إلى بعض للنظر إليه. القمر إذا كان في السماء ليلة البدر لا يتراءاه الناس، والترائي كما ذكر ذلك الفقهاء في ثبوت دخول شهر الصيام، إذا تراءى الناس الهلال، يقولون إذا تراءى الناس، كما في حديث ابن عمر تراءى الناس الهلال، يعني أنه لا قل تعالى ننظر إليه لأنه واضح وجلي. وعلى هذا مضبوط بثلاثة ألفاظ: لا تضامون ولا تضامون ولا تضارون، نفي للضيب، لا يلحقهم مشقة وتعب، ما في مشقة، واضح واضح في الرؤية. ليلة البدر لا تضامون أو لا تضامون أو لا تضارون في رؤيته إلى آخره. أي خلينا نشوف واحد السيد اللي ما فهم. فهل هذا تشبيه للرائي للمرئي بالمرئي أم للرؤية بالرؤية؟ بسم الله. أنت من أين يا سيدي؟ قلعة كوب. طيب. هو تشبيه للرؤية برؤية وليس تشبيه للمرئي بالمرئي، والغاية من هذا التشبيه هو بيان أن رؤية الله كوضوح رؤية القمر. أحسنت، هذا هو القول الصواب، فهمتم؟ طيب نمضي. إثبات صفة المجيء، اقرأ لنا المتن يا نزار. إثبات صفة المجيء. بسم الله والسلام على رسول الله. إثبات صفة المجيء، وأن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة والملائكة والملك صفا صفا لعرض الأعباء لعرض الأمم وحسابها وعقوبتها وثوابها. طيب لماذا تكلم المصنف رحمه الله عن هذه الصفة ولم يجعل ذلك من ضمن كلامه عن أزلية الصفات فيما تقدم؟ أخر المصنف رحمه الله هذه الصفة إلى الآن لأنها تكون يوم القيامة. نعم. ولأنها من الصفات الفعلية. هي من الصفات الفعلية. يقول: وأن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة، ما هو الدليل على هذا؟ قوله عز وجل: وجاء ربك. هو الأولى دائما في الاستدلال بالقرآن أن نقول قال الله تعالى، قال الله تبارك وتعالى. بعض الناس قد لا يكون عنده دراية بكتاب الله فأظن أنك أتيت بها من كيسك، فإذا قلت قال الله تعالى هذه أبلغ في الله. قال تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. هل في دليل آخر؟ لا أستحضر. لا تستحضره. هل ينظرون إلا أن يأتيهم، قال تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. أحسنت. دليل ثالث محمد. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها. تمام. إذن هذه ثلاث أدلة من كتاب الله عز وجل. من السنة هل ثبت أن الله يجيء؟ نعم، حديث الشفاعة أن الله يقول: إني آت لأقضي بينهم. إذن نثبت صفة المجيء، فكيف نثبت هذه الصفة؟ محمد. نثبت هذه بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نثبت هذه الصفة تحت القاعدة الأسماء والصفات: ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، فهذا المجيء يليق به. طيب الاستدلال بالآية في محله، لكن في قاعدة فيها شيء من التفصيل سبق الكلام عليه. نثبت صفة المجيء إثباتا إجمالي، لا لابد من تنزيه الإثبات عن عدة أمور. إثبات يكون مجمل والنفي يكون مفصل. ما هو هذا؟ ما المهم المسألة؟ أسامة. لابد أن نثبت أن الصفة تكون تابعة للموصوف. هذا جيد كذلك من القواعد. الحمد لله. نثبت صفة المجيء بدون تكييف ولا تشبيه ولا تحريف ولا تعطيل. أعود الجملة. سأوقفك. نثبت صفة المجيء بلا تشبيه. من غير تحريف. من غير تحريف. أولا. نعم. من غير تحريف ولا تعطيل. ولا تعطيل. قلنا التحريف هو الأولى في الذكر. صحيح. حرفون الكلمة من بعدي. من غير تحريف ولا تعطيل. تعطيل هو النفي. نعم. كما تقدم. ولا تكييف. واحد فقط. يلا. لا تكييف. ولا تكييف. نعم. ولا تشبيه. ولا تشبيه ولا ولا تمثيل. لا تمثيل. ما إله إلا الله. شفت كيف ما تراجع. هل ننفي التشبيه ولا ننفي التمثيل؟ ننفي التمثيل وهو الأولى لأنه موافق للآية ليس كمثله شيء. وهذا تكلم عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في التدمورية، قال لأنه ليس من شيئين اتفقا في الصفة إلا وبينهما قدر مشترك وقدر من التشابه لكن في المعنى لا في الكيفية. هذا العلة الثانية. فنقول مثلا الله جل وعلا يجيء والمخلوق يجيء، هنا هل هناك شبه؟ في المعنى، في المعنى لا في الكيفية. في المعنى لا في الكيفية، خلي بالك. ثم إن المعطلة يصفون أهل السنة المثبتة بالمشبهة، فهمت؟ فلأجل هذه الثلاثة أمور نستعمل لفظ التمثيل أولى لأنه موافق للآية ليس كمثله شيء. الثاني أنه ما من شيئين اتفق في الاسم إلا وبينهما قدر مشترك، من إيش؟ في المعنى لا في الكيفية، خلي بالك. الثالث أن أهل البدع أهل التعطيل يصفون أهل السنة بإيش؟ بالمشبهة. إذن نقول هو إثبات من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. واضح الأمر؟ تمام. والمجيء معلوم المعنى أم لا؟ ولا غير معلوم المعنى؟ ولا نفوض نقول الله أعلم؟ هل نفوض الكيفية ولا التفويض في الكيفية ولا الكيفية والمعنى؟ الكيفية. فالمجيء معلوم والإتيان سواء والكيف مجهول غير معقول. قال يوم القيامة لماذا سمي بهذا الاسم؟ لماذا سمي بيوم القيامة؟ وينك يا سيدي؟ هاي تقدم اقترب. وانا منذ تقريبا ساعة واتساءل من الذي اختفى خلف السارية. هاي ستسمع ان شاء الله المتن. ها؟ لا تحفظ. لهذا السبب انخنست. تخبيت. جاءت فترة امتحانات. نعم. امتحانات المعهد. فما قدر مع الحفظ من هنا ومن هنا ما جمعش قاربه. تشوشت. تشوشت. طيب عانك الله. يوم القيامة. يوم القيامة لماذا سمي بذلك؟ سمي يوم القيامة بيوم القيامة لأنه تقوم. نقول يوم ولا يوم؟ يوم القيامة. هو هنا يقول وأن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة. هذه منصوبة على الظرفية. منصوبة على الظرفية. فتارة نقول يوم القيامة وتارة يوم. نعم. ويوم القيامة ترى. لأنه تقوم فيه العباد من قبورها ويقوم فيه الأشهاد ويقوم فيه الميزان ويقوم فيه الموازين القسط. نريد دليلا لكل واحد. سمي بيوم القيامة لأن العباد يقومون فيه من قبورهم أحياء. دليل. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون يوم يقوم الناس لرب العالمين. ثاني قيام الأشهاد. ما المراد بالأشهاد أولا؟ أحسنت. ما المراد بالأشهاد؟ الذين يشهدون كالملائكة والرسل، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ طيب، ويوم يقوم الأشهاد، الثالث ليوم القيامة، تمام. قال والملك صفا صفا، الملك والملك صفا صفا، يعني الملائكة يأتون صفوفا، صحيح، لكن هل مجيئهم كمجيء الله؟ تعالى الله عن ذلك. لعرض الأمم، ما المراد بالعرض وما هو الدليل؟ شو وزنا؟ يلا غير. لعرض الأمم، هنا أثبت الله عرض الأمم يوم القيامة، والعرض أي حساب. يقول العرض هو الحساب، فهل هذا صواب؟ لا، لا، ليس بصواب، ليس بصواب. ولذلك فرق المؤلف، قال لعرض الأمم وحسابه. جهاد، العرض هو تقرير الناس حسناتهم وسيئاتهم، هو إقرار الناس سيئاتهم وحسن أعمالهم. الحساب والتقرير ليس العرض. يلا، الأذان من هنا.